أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستسمحكم أيها الطيبات مجموعة الطيبات مجموعة الكريمة، بارك الله فيكم لغرض ولمناسبة، يا حملتنا إلى أن نترك هذا الدرس إلى الآن. يا سيدي مطلوب من الله القدير يوفقنا لما فيه الخير والنجاح والسداد والخير. قال الناظم رحمه الله في هذا الدرس، هو الدرس التاسع من دروس التوقيفية فيما يتعلق بشهر المقنع. قال الناظم: ذو قعدة ذو حجة محرم ورجب والفرد شهور حرم. ذكر الناظم في هذا البيت الأشهر الحرمة التي ذكر الله تعالى في القرآن، التي ذكرها الله أو التي ذكر الله تعالى في القرآن العظيم أنها 14 من 12 شهرا. فقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهي ذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. وسمي فردا لأنه منفرد عن إخوانه الثلاثة، فوقع بين جماد الأخيرة وشعبان، والثلاثة الأول والثلاثة الأول متصلة، ولذلك يقال ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. وفائدتها أنها أشهر الحج أو أشهر الحج، وهي معظمة، حرم فيها القتال أو حرم فيها القتال في صدر الإسلام، هكذا حرم فيها القتال في صدر الإسلام في أول الإسلام. وقد كانت العرب لا تقاتل فيها، وهي أشهر الأمان، وهي أشهر الأمان. ثم نسخ ذلك في آخر الإسلام، فيجوز فيها قتال العدو، يجوز فيها قتال العدو. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقتال فيه كبير، على سورة البقرة. الشهور العربية 12، أولها المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة أو ذو القعدة وذو الحجة. 6 منها 30 يوما في كل واحد، وستة أخرى 29 يوما في كل واحد، فالمجموع 354 يوما، وهي أيام العام العربي كما تقدم. وترتيبها في العدد واحد كامل وواحد ناقص، يعني وضعوا أو أعطوا لمحرم 30 ولصفر 29 وهكذا، 30 29 30 29 إلى آخر ذي الحجة، فيكون ذي الحجة 29. وفي السنة الكبيرة البسيطة، وأما في السنة الكبيسة فيكون ذو الحج فيها، فيكون ذو الحجة فيها 30 يوما. هكذا. وقد وضع العلماء لهذه الشهور العربية حروفا تضبط بها، وهي: قد خلق ربك خلقه، قد قف لمحرم، إذن المنقوط دائما يكون 30، قد المنقوط دائما يكون 30، قد قاف محرم، والدال لصفار 29. إذن نفهم من هذه الجملة أو من هذه الجملات أو من هذه الجمل: قد خلق ربك خلقه، أن كل حرف يساوي 30 من الشهر، والمهمل يساوي 29. قد خلق ربك خلقه، قد خلق ربك خلقه، هكذا. إذن القاف لمحرم والدال لصفار إلى آخر الحروف 12. فالمنقوط منها 30 وغير المنقوط، فالمنقوط منها شهره 30 وغير المنقوط منها شهره 29. ووضعوا لها أيضا حروفا، وهو: فاز رجل خطأه، ماشي فاز، يحيى تهجد بليل، يحيى تهجد بليل. وفائدة معرفة يوم دخول كل شهر عربي وذلك بالحساب، وفائدة الشهور معرفة يوم دخول كل شهر عربي وذلك بالحساب لا بالرؤية، لأن الرؤية بالحساب وهو العلامة، بحساب أي العلامة لا بالرؤية، لأن الرؤية قد تخالف ذلك الترتيب. فافهم، فافهم ذلك هكذا. إذن هكذا قال الناظم، ذكر في هذا، في هذا البيت الشهور الحرم التي هي الأربعة هكذا. وإلى درس آخر إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.